بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن في الجزء السابع من سورة النساء، عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تفضل يا محمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فيه 20 مسألة. الأولى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه آية من أمهات الأحكام، والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فقوله وما كان ليس على النفي، أن الخطأ نسأل الله السلام يعني ممكن ليس يقتل نفسه خطأ، يعني ما يتقصى لذلك غيره من باب أولى، يبقى عم يدك البارودة عم يصلح الفرمة وشوف إلا طلقة طلعت هذه قتلت. شاف ما هي صلب صور زيد دي أم قلب من فوق صار طلق ثالث. هلا جديد؟ أول مرة. شو عم يصير؟ عم يصور هو أم قلب لتحت؟ بالموبايل عم يصور حاله. أيمن حسنات بالجوالات هاي والصور، والله ما بحب الصور لو ما يقولوا يعني لو ما هيك راعي شعور يعني بعض الناس ما بحب الصور أبدا، سواء كان مو شرط يعني مشان هذا الشيء. نسأل الله العافية. منين هو؟ ممكن يعرف يوم هذا الله يرحمه. الله يرحمه سيدي، إن شاء الله غريب ومات شهيد إن شاء الله. إن شاء الله يعني سبحان الله الإنسان يعني أي شيء يعني حاسب نفسه، أي شيء حاسب نفسه. أنا بدي الصبر دي صور إيش يقول الشبع الشعبي، يعني صار هذا ضربنا العبث، والعبث الله ما بيحبه سبحانه وتعالى. يعني كل شيء صور تعال أخذ صورة، هذا شيء ما بينتهي، خلاص صرت يعني بمكان فلاني مثلا، اجعل المكان فلاني ومكان يعني قد لا يأتيه مرة أخرى، بسم الله ما فلان صورنا ماشي الحال. أما الطالع والناس دي طالع والناس دي يعني صور يعني يعني ما شو لا صوروا أعوذ بالله من الشيطان. طيب كثير أواد يعني أقرأ صور صور. طيب ليش الصورة؟ خلاص سبحان من صورنا وخلاص الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغور في مرة عم يصور شباب في كنا في جامعة الرياض يقول أول يصور يعني ليش سبحانه وتعالى مو مصور مصور خالي يعني سبحانه وتعالى صورنا وانت طلعت يعني طلعت صورة الحمد لله في أحسن تقويم بدون تحميض وبدون شيء وبدون يعني الحمد لله وصورة راكزة يعني إن شاء الله هيك إن نلقاه سبحانه وتعالى كمان بي يعني عافية وكمال وتمام إن شاء الله ما نفقد شيئا إن شاء الله يعني كما أكرمنا إن شاء الله نلقاه سبحانه وتعالى سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين إن شاء الله ويجيبونا موجودا هربان لا نحن جايين. نعم نعم فقال فما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مثل ما أن الخطأ الإنسان نسأل الله العافية يعني مثل ما هذا يعني ما حيقتل نفسه فقتل نسأل الله العافية. فقوله نعم قوله وما كان ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي. أيوة ليس على النفي ما كان يعني ما كان لمؤمن يعني ما هو كان ما بدك تجي لعنا ليش ما بدي إجي لا بدي إجي يعني يقول ما هذا استفهام هذا يعني إن كان بمعنى ما ينبغي يعني إيه هو عم يقول أما الظاهر أنت ما نقول يعني ما بدك تأكل لا إيش مين أنا بدي أكل هو عم يستفهم بس تطلع كأنه عم يقول له ما بدك ما بدك تأكل ما بدك تجي لا لا بدي إجي يعني هي مستعمل بين الناس. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا نشوف كتير خطأ نسأل الله العافية هون يعني ما كان يعني ينبغي ألا يكون هذا لذلك هذا إنما هو على التحريم والنهي مو نفي يعني ما وقع ما كان ومع ذلك وما كان لي يعني على النفي النفي بمعنى النهي النفي بمعنى النهي يعني لا ينبغي أن يوجد هذا. نعم كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني هذا ما يوجد هيك الأصل فيه. نعم يعني كأنه مو موجود يعني هيك يعني صار أبلغ من يعني من أساليب اللغة العربية. نعم ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمن قط أنه كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الخلف سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. نعم لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده ما نفاه الله ما منعه لا يوجد لأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره سبحانه وتعالى. نعم كقوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة المعنى ما كان له ذلك سبحانه وتعالى قال أأنتم تزرعونه أم نحن وهي بمعنى بل نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فيعني بل نحن الزارعون الدنيا كلها ما بتقدر تفتح للأمحى وإذا بدهم يفتحوها يعني بيكسروها يعني ما تنبت أبدا. نعم لا يمكن أبدا لا يمكن لأحد سبحانه وتعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذا ما يوجد أحد يعني أن ينبت ذلك، وبتلاقي تنتين حبتين، هاي طلعت هاي ماتت، والتنتين وهذه ماتت أحسن من اللي عاش. هاي سبحانه وتعالى تلاقي بيزرع شجرة هون وشجرة هون وشجرة هون، بتلاقي والتنتين هدول بيطلعوا شيء راكز يلي ما وعينك فيها واحتقرت أو ما بتطلع أحسن منه التنتين. إيه سبحانه وتعالى، بل نحن مزدار يوم. نعم. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. نعم. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. المعنى ما كان له ذلك في عهد الله، يعني الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على عباده ألا يقتل المؤمن مؤمنا، هذا عهد رب. قال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذا عهد الله علينا. نعم. لذلك كان له ذلك فيما كما ليس له الآن ذلك بوجه. وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه، يعني فيما مضى والآن، يعني ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول، فهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لكن، والتقدير ما كان له أن يقتله البتة، البتة معنى أن يقتله البتة، البتة دائما قاعدة، كل همزة ال همزة وصل إلا همزة البتة همزة قطع، وقيل وصل يعني إلى وجه. والتقدير ما كان له أن يقتله البتة، كان الأتراك يستعملوها البتة، بتة إيه بتة، عندك حليب بتة مصري حليب بتة بتة خالص بتة بتة، شوف يعني الجاهل قول بتة، أنا منك بتة بتة، أما بتة مشان يجمع. نعم. لكن قتله خطأ فعليه كذا، هذا قول سيدنا. أيوة. والتقدير ما كان له أن يقتله البتة أبدا، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا. نعم. هذا قول سيبويه والزجاج رحمهم الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الظن يعني هذا مو من جنس العلم، مثل ما بيقولوا جاء القوم إلا حمارا، هذا مو من جنسه، بيقول هذا استثناء منقطع. صاحب جامع الدروس العربية بيقول ليش يقولوا جاء القوم إلا حمارا، قولوا جاء الحجاج وصل الحجاج إلا امتعته، بيمشي الحال أحسن. أنا بلاقي لا يعني والله أعلم تعبير النحويون القدامى أفضل من هذا، لأنه المتاع ما إله مجيء وما إله إرادة، أما الحمار ممكن يكون إله يعني إله شيء بيجي يعني بيمشي يعني ما إله مجيء، المتاع ما بيجي يعني، يعني نوعا ضرب من المجاز يعني، يعني ممكن يكون إلهن هذا الشيء يعني. نعم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، بأظن إن الظن أكذب الحديث. إيه. إيه. والظن يعني الإنسان يعني لا يظن إلا بأخيه يعني إلا الخير يعني، إيه بقى الظن مو علم، إيه واستثناء من العلم، معناتها الظن ليس من جنس العلم، ف فهو ذلك استثناء، فهذا سموه استثناء منقطع. نعم. وقال النابغة: وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. أيوة. إلا الأوارية لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. أيوة. إلا الأوارية لأيا ما أبينها. إيش سؤال عنه؟ تصغير أصلا جمع أصيل، ثم أذن وصيلان أصلها. إلا الأواري قال البطلبوسي حلال فيه وجاء النصب على استثناء والرفع على البدل من موضع من أحد، وينظر تفصيل هذه المعنى هنا. قال: وقفت فيها أصيلانا، أصيل برواية أصيلانا، أسائلها عيت جوابا وما بالربع المكان من أحد إلا الأوارية لأيا ما أبينها. بس ما قلت الأواري، الله يسامحه، هلا بدنا أعرابة لحنا. شو الأوارية بقى؟ فلما لم تكن الأوارية من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. يعني الأواري ممكن يكون يعني أباء بهائم أو غيره، عن من يعني ما بالربع من أحد يعني من الناس. إلا الأوارية لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. نعم سيدي، يعني الشاهد في إلا الأوارية. نعم. فلما لم تكن الأوارية من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه، ومثله قول الآخر: أمسى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع. كمان إلا السباع، السباع ما بيخوفه يعني ما بيأنسوا. نعم. إلا السباع ومر الريح بالغرف. نعم. يعني إلا السباع هذا الشاهد. هناك شرح مع النقاد قال: والأواري والأواخي واحد، وهي التي تحبس بها الخيل. واللأي هذا خالص معناته أماكن يعني حفظ الخيل بسموه بواهك بايكة وكذا، يعني المكان يلي بيكون يعني مثل الزريبة أو نعم. إلا الأوارية لأيا شو ألا تحفظ بها الخيل واللأي البطء يقال التأت عليه صاحبته أي بعد بطء استبانها. والنأي حاجز من تراب يعمل حول منيع. الله يجزيك الخير. هيك منيع لأيا ما أبينها يعني ببطء يعني. نعم نعم. وقال آخر: وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. إيه يعني بس هنا يقول ليس بها أنيس إلا العافير. إيه كمان هذا مو من جنسه. يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. يا ليت الروح ما عاد يشوفنا أنا وياك حتى نأخذ راحتنا. هو مو مشان هذا، شان ما حدا يشوفه يعني، شان إذا كشفت وشه أو شيء يعني ما في حدا إلا خسر فيعن وشيك، ما في حدا. شو ما حكيت يعني بغني أنا وياك، شو ما في غير لعافير الحمير والجمال. نعم العيس لجمال لعافير يعني الحمير يعني. نعم إنه وشارك تحدي عافير فاسق الظبي شو لعفور الظبي بلون التراب حمار الوحش لا ظبي يعني الغزال إلا لعافير يعني معقول كتير الحكي يعني لعافير يعني الظباء يعني الغزلان ليش أنه الحمار لا يصل لهذه المناطق لذلك قال العيس يعني الجمال الجمال بيصل لما بيصل لما كان ما بيصل للحمار قال بقى لعافير والعيس غزلان الجمال يعني يعني الجمال الجمال بيأخذك ما شاء الله على البحر الصحراء بحر سبحان خلاق العظيم طلع الجمال بتلاقي يعني مركب عالي لا إله إلا الله شوف يعني القوائم تلاقي قد ما غرز ما حيغرز يعني بيمشي وبعدين عنده يعني خفه ما بيغرز سبحان الله هيك لين بيطرى هيك بيربي الرمل وبيدعس عليه وما بيغرز أما يكون يعني دابة تانية بغل حصان حمار دغري بتغرز آسي وأصيرة بتغرز وأصيرة وما بيتحمل عطاش هذا من كل يعني بتشوفه لذلك سبحانه وتعالى ربي قال لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق يعني جعلناها مركب لها البحر هذا اللي هو الصحراء أنت البحر الصحراء سبحان الله وبتمشي الجمال فيه فبدو يصل هو وياها لهنيك لا والبنزين ده بحر الصحراء نعم هي ما معها دبوها كبير ما بتحتاج بنزين يعني الفكر تبعها مصرحة كازيات على الطريق موجودة بس في أماكن ما فيها كازيات جرداء أبدا مثل الربع الخالي وغيره والصحراء تبع الجزائر ما فيها شيء أبدا أبدا أبدا نعم إلا اليعافير وإلا العيس يلا المهم سيدي أنيس اليعفور ما بيصير بقى أنيس نعم وقال آخر وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل أيوه يا سلام من شده سباويه ومثله كثير ما شاء الله شو استطرد يعني نعم ومن أبدعه قول جرير من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحل كأنه قال لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد البرد يعني اللباس يعني ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن عياش بن قتل عياش ابن أبي ربيعة الحارث قتل يعني يعني قتل أن يقتل في أن طيب أو في أن قتل عياش ابن أبي ربيعة الحارث ابن يزيد ابن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما فلما هاجر الحارث المسلم الحين العداوة حين طيب لحينة كانت بينهما فلما نعم فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله فلما هاجر الحارث مسلما يعني هاجر للمدينة لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه يعني ما له عرفان المسلم نعم فلما نعم فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بإسلامه قالوا لك مسلم شو بتقتلوا كان بيناتوا العداوة هي المشكلة أكثر يعني ما بيقولوا انه ما له عرفاء، يقولوا لا بيناتهم. وكان كتير يعني، والعرب عندهم يعني هالجذوة موجودة، هالمبدأ موجود، العداوة دغري بيتقاتلوا، دغري بيتقاتلوا. لذلك عرفانين يشتغلوا فينا الانجليز دائما بيوقتوها يعني هالبذر وبينموها، بتلاقيه خايفين عليها دائما يعني. فرق تسول والعرب هيك يعني، هيك كلمتين مشان زمام ناقة يوعلوا ثلاثة أربعة قتلها يعني، بين الأوس والخزرة يعني. كان أولاد عموم، أولاد عموم يعني نسأل الله عافية يقتلوا ثلاثة أربعة مشان مقود يعني، يعني مشان نقول يعني عشر ليرات هلا، مشان عشر ليرات أربعة خمس زلم ما في دغري عنده بقفز عليه، عدا عليه فقط له، وعندهم إيده فاروطية الحموية عندهم من هيك شيء قديم. هلا ما بعرف، كان هدي صديق اسمه غسان بيت الأصاب والله، هو يحكي لي أنا ما شفتهم يعني، قال من بيتقاتل اثنين شابين شوفوا أمه، ولك لسه ما قتلته، لسه ما قتلته، ولك لسه ما ذبحته. لكن المرأة متاكي هيك مو رجال، ما شلون الرجال لسه ما ذبحته يا عبوز بالله. يعني رماه على الأرض، لما رماه على الأرض طيب غلبه يعني فش قلبه، لا ولسه ما ذبحته، أعوذ بالله أعوذ بالله. يصدف في قتل كتير. الدارية كمان، الدارية كمان عندهم هذا الشيء، يدهم فاروطية دغري أوسو أوسو دغري ما بدها يعني. هيك ضربوا كف يعني، يعني الرجال ضربوا ضربوا كف أو يعني لما يقولوا صوروا هذاك ما في مرجلة، مسك أوسوا نزلوا. بتلاقي كتير شفنا واحد قاعد قاعد معنا بالفرد على جنبه، في بقاله يعني برقبته ناس يعني، قال بيجوز يفوتوا علي هلا شو يعني. لذلك كمان يعني، يعني الله يصلي عليه، قال خياركم شو خيار في الجاهلية وفي الإسلام إذا فقوا يعني، كانوا رجال يعني وهذا بعض موسع البعض يعني طلع منه شيء. نعم هذي هيك بقى، بس بدهم توجيه، بيطلعوا يعني بيطلعوا بفري يعني رجال يعني أهل مضايا فيه. إيه. إيه بس يعني أهل مضايا الحقيقة منيح عندهم يعني، وكمان إيدهم فاروطية بس ما ملتزمين، دارية ملتزمين يعدوا إيه يعني، وعندهم هيك عندهم في ذكاء ما شاء الله دارية. حكالي الشيخ خير وياسين الله يرحمه، واحد من دارية يعني ياخذوا الشرطة وكذا يعني، يقول له أنا بدي أهرب أبدا، يتحداهم ويهرب أكثر من مرة، ياخذوا ويركبوه ويهرب. كان خطيب الأموي قديم من دارية، أنا هذا ما بعرفه، ونحن كلنا ما بعرف جوز لابي ما يعرف. حكى أن الشيخ خير والله يرحمه الخطيب الأموي من دارية كان، ما بعرف والله ما عدلنا بيتمي يعني. نعم بس بس يقول يه يا لطيف يه. نعم نعم. فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته، فنزلت الآية. فقيل هو استثناء متصل، أي وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه. فنزلت الآية يعني الله سبحانه وتعالى بره وقال انه قتله خطأ، ما هو يعني ما يريده يعني ما تعمد قتله يعني من اجل يعني عداوة. نعم نعم. الا ان يكون خطأ فلا يقتص منه، ولكن فيه كذا وكذا. نعم. ووجه اخر وهو أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد، كأنه قال وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذ هو مغلوب فيه أحيانا، فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. أي متصل يعني، وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذ هو مغلوب فيه أحيانا، يعني ما بيعرف يعني هذا قتل وهذا قتل، لكن أنا عم بجيب ذهني يعني تأويلي. ما كان لمؤمن، خليه على بابه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني المؤمن لما بيقتل مؤمن هذا مو مؤمن، صار كأنه مو مؤمن يعني، بتخوف السي كثير يعني. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة شاربها وهو مؤمن، إيه كمان، ولا يقتل أخاه وهو مؤمن، ودليل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، يعني صار كأنه خالدا فيها، يعني كأنه ما بقى مؤمن يعني، والحالة هذه. نعم نعم. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه، كما تقول ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا، إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. نعم. وقيل المعنى ولا خطأ، قال النحاس ولا يجوز أن تكون إلا بمعنى الواو، لا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحضر. أيوة. إلا ولا يجوز. وقيل المعنى ولا خطأ، إلا خطأ ولا خطأ، شنو معنى ولا يجوز أن تكون إلا بمعنى الواو، عم يرده يعني هذا. نعم. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم، ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم. أيوة. يعني ربي قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أما كافر ما عليه شيء يعني، فإن المسلم محترم الدم. نعم. وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. نعم. وقرأ الأعمش خطأ. نعم. خطأ ممدودا في المواضع الثلاث. نعم. ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد، يعني هذا الشيء الجامع فيها كله انه ما بيريد، ماذا ما بيريد يقتله، يعني مثل ان يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما. ايوه. او يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان او محارب او مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله، فذلك خطأ. أيوة. نسأل الله العافية. هو عم يلحق وبده يجيبه، أم راح فيه، أو يرمي إلى غرض يعني هدف، جيبه يعني عم يرمي لطائر مثلا، نسأل الله العافية، فيصيب إنسانا، أو ما جرى مجرى، أو ما مثلا يعني ضربه عصايه ما بريد يقتله، راح فيه، كمان هذا خطأ. أي بيصير كتير يعني، ضربوا بعصاية كان أجله ولا ياتي، اي بصير كثير يعني. يعني الشاهد عم يقول هو شو قال ولا تحصى يربطها عدم القصد. ضرب هون قصده ضربه بالعصاية بس ضربه بس ما قصد قتله، لذلك يربطها عدم القصد. ضرب المسدس بس يعني كان ضرب على ايده او رجله خلاص من اثره. ايه خلاص هذا لا كمان هذا ما بريد يعني ضرب كمان. احنا فرقين القتل العمد وعدم العمد، اذا استعمل آلة لا تفرق الاجزاء فهذا خطأ، اما اذا استعمل آلة تفرق الاجزاء فهذا عمد. يعني السكين اي بتفرق الاجزاء ايه ايه بس هو صحيح بس يعني يعني صار لانه ليش يعني بتفرق لانه هذا يعني الجسم مثل الظرف منين ما شقه يعني صار بخطر القتل، وكمان الفرد على الحالي كمان مثله وين ما ضربه هذا يعد قتل عمد يعني. بس قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني واضح لو ديئت له كان ضربه بجسمه وضربه بإيده حامل فرد ضربه بإيده مثلا. نحن هذا نشوف يعني انه عدم القصد ما قصد يقتل ان يقتله. نعم ابتبأ وقت العصاية مثل اول من السكين اذا هيك قلت البدو مدروب مدروب يعني عصاية براسة ده بس هيك جنان ايه ايه ايه بيقولوا عنه مدروب خلاص ضربة واحدة بعضهم ضرب ضبع ضربة واحدة كسر رأسه ضربة واحدة. نعم مع انه قوي يعني عظم يعني بس بيبقوا يعني ما بقوا شيء بقوى من المسدس، وهو الضبع يمكن بالمسدس ما بيموت اذا ما كان ضرب صايب ما بيموت. نعم الشاهد سيدي. نعم والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء. أيوة وخطاء بس هون أخطأ. نعم إذا لم يصنع عن تعمد أو يصنع إذا لم يصنع عن تعمد يعني. نعم فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. نعم ويقال لم أراد شيئا ويقال لما أراد شيئا لا ففعل غنى ويقال لما أراد شيئا ففعل غيره أخطأ. لمن نعم ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره ولمن فعل غير الصواب لمن أي الثاني بتبين أنه لمن ولمن فعل غير إيه. الصواب أخطأ نعم. قال ابن المنذر قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله، فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به. فحكم جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية. نعم ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به ما فيها خلاف. نعم ثانيا ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس. أيوة في كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء. نعم. تمسكا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. لقوله تعالى والجروح قصاص. وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكاثر دماؤهم فلم يفرق بين حر وعبد، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس. نعم. فيقتل الحر. أما بالأعضاء ما في. نعم. فيقتل الحر بالعبد كما يقتل العبد بالحر، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. نعم. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد. فكذلك قوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم أريد به الأحرار خاصة، والجمهور على ذلك. وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فما دون النفس، فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك. أيوه. وقد مضى هذا في البقرة. نعم. الثالث. يلا بكم حاجة له. الله أعطيك الله. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ يا رحمتك وعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نزل أو نزل أو أن نذل أو نذل أو يجهل وأن نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين. اللهم تولى أمرنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا في الدارين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب من توليته يا رب العالمين فإنه لا يعثر، فنسألك أن تتولى أمرنا وأن ترحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واجعلنا في حسنك الحصين، واصنعنا على عينك، وإلى غيرك لا تكلنا، فأنت ذو الجلال والإكرام. وهيئ للمؤمنين بالعاجل القريب أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.